ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، أيها الأبناء والإخوة المستمعون، ويا أيتها المؤمنات المستمعات، إننا على سالف عهدنا في مثل هذه الليلة، ليلة الخميس من يوم الأربعاء، ندرس كتاب منهاج المسلم، الحاوي للعقيدة والآداب والأخلاق والعبادات والمعاملات، أي الأحكام الشرعية. وهذا قد انتهى بنا الدرس إلى الفصل الرابع، وهو في الغسل من أبواب العبادات. في الغسل، وفي الغسل أربع مواد. المادة الأولى في مشروعية الغسل وبيان موجباته. المادة الأولى في مشروعية الغسل، وأنه مشروع بكتاب السنة، وبيان موجباته التي توجبه، وهذا من العلم الضروري الذي يجب على كل مسلم ومسلم أن يعلمه. أولا مشروعيته. الغسل مشروع بالكتاب والسنة، بالقرآن والنبي صلى الله عليه وسلم المبين لذلك. قال تعالى: وإن كنتم جنبا فاطهروا. من يقول لا كفر. وإن كنتم جنبا فاطهروا، أي فاغتسلوا. فهذا نص صريح في وجوب الغسل بالكتاب القرآن العظيم. وإن كنتم جنبا فاطهروا، من كانت عليه جنابة يجب أن يتطهر حتى يصلي أنا طهر. وقال تعالى: ولا جنبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ولا تدخلوا المساجد اللهم إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. ولا جنبا، أي والحال أنكم جنب، فلا تدخلوا المسجد إلا لمار. أما الوقوف والجلوس في المسجد وهو جنوب فلا يحل له ذلك حتى يغتسل، أي من أراد أن يجلس في المسجد فليغتسل من جنابته. حرام بلا خلاف على الجنوب أن يبقى في المسجد. المرور لا بأس، أما أن يجلس وهو جنوب فلا لا. لهذه الآية الكريمة ولا جنوبا إلا عابر سبيل حتى تغتسلوا. إذ تجاوزوا. وقال صلى الله عليه وسلم إذا تجاوز الختانان الختان ختان فقد وجب الغسل. هذه السنة. إذا تجاوز الختان موضع الختان من غرفة الذكر الختان موضع الختان في فرج المرأة فقد وجب الغسل. لو كان فقط من فوق ذلك ما يجب الغسل إلا إذا خرج المني. أما إذا دخل رأس الذكر في الفرج ولو لم يمني فقد وجب الغسل. فلنحفظ هذا الحديث. إذا تجاوز الختان ختانا فقد وجب الغسل. إذا تجاوز الختان موضع الختان موضع الختان فقد وجب الغسل ولو ما أمنى ولا انتشر ذكره. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. من منكم يحفظ هذا الحديث؟ إذا تجاوز الختان الختان وجب الغسل. هذه أدلة الكتاب والسنة على مشروعية الغسل. موجبات الغسل ما هي؟ ما هي التي توجب الغسل على العبد ويجب أن يغتسل ذكرا أو أنثى؟ أولا الجنابة. الجنابة لما سميت الجنابة جنابة؟ من الجنب لأنه يضطجع زوجته. قال الجنابة وتشمل الجماع وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال أي إنزال مني. الجنابة ما هي الجنابة هذه؟ وتشمل الجماع. الجنابة قل هي الجماع. ما هو الجماع هذا؟ التقاء الختانين ولو بدون إنزال مني. وقد عرفنا الختانين ولا لا؟ والإنزال ما هو هذا؟ قال هو خروج المني بلذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة. من خرج منه المني بلذة سواء كان رجل أو امرأة سواء كان نائم أو يقظان وجب الغسل. موجبات الغسل ما هي؟ أولا الجنابة. تشمل الجنابة ماذا؟ الجماع وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال. وتشمل الإنزال للمني وهو خروج المني بلذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا. هذه الآية ما تنسى وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم جنبا فاطهروا أمر الله. وقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا التقى الختانان زيدوا فقد وجب الغسل. تقدم. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل بالإنزال وبدونه. أما الإنزال بلذة موجب للغسل بالجماع وبغيره في اليقظة وفي المنام، والاحتلام هو في المنام. ثانيا من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض او النكاس. المؤمنة اذا انقطع دم حيضها تمت عدة ايامها 7 أو 8 أو 10، بمجرد ما انقطع الدم يجب الغسل. النفاساء كذلك انقطع دم نفاسها وجف وجب الغسل. مثل صلي انقطاع دم الحيض والنفاس، ما الدليل؟ قال لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن. اعتزلوا النساء ايها الرجال متى؟ في المحيض ايام الحيض، ولا تقربوهن حتى يطهرن. ولا تقربوهن يعني بالجماع والغطاء. ولا تقربوهن ليس معناه ما تقرب منها، معناه لا تجامعها. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أمرنا الله بماذا؟ بجماع النساء، بالإتيان من فروجهن لا من أدبارهن والعياذ بالله. أذن الله للرجل أن يقع المرأة في فرجها أو في دبرها؟ أعوذ بالله، في فرجها. أما الدبر فهو عملية لطية، أهلها في جهنم والعياذ بالله. كثيرا ما نسأل، يقول رجل ما حكم المطيع ما أتوا في دبرها؟ نقول له قد ارتكب كبيرة عظيمة، يجب عليه أن يتوب، يستغفر الله، يبكي، يتصدق. أما ما أتوا لا تحرم عليه، ما هو بطلاق هذا. ولقوله عليه الصلاة والسلام امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. دليل هذا على ايش؟ على وجوب الغسل بالحيض اذا انتهى. من موجبات الغسل انقطاع دم الحيض ودم النفاس. يقول الرسول لهذه المؤمنة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. هذه شاكة الدم يسيلها دائما، ماذا تصنع؟ فأرشدها صلى الله عليه وسلم أن تترك الصلاة القدر الذي كانت الحيضة تأتي فيها 7 أيام 8 9، ثم إذا تجاوزت ذلك العد اغتسلي ولا تبالي وصلي. وهذا شأن المرأة لها عدة أو عادة معروفة 7 أيام 8، وإذا بهذه المرأة توالى الدم فتضعها 3 أيام ما انقطع تغتسل وتصوم وتصلي. والرسول أرشدها فقال امكثي قدر ما كنت تحبسك حيرتك ثم اغتسلي. هل الدم مستمر؟ نعم، هذه مستحارة ما ينقطع الدم. فلما يدخل الشهر عادة في أول الشهر في وسطه في آخره، لما تأتي أيام الحيضة تقف لا تصوم ولا تصلي، استغفر لا تصلي ولا تصوم أيضا، حرمة الصوم من مريضة. إذا مرت تلك الأيام اغتسلي وصلي وصلي. ثالثا موجبات الغسل: الدخول في الإسلام. إذا قال العبد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد صلى الله عليه وسلم عن علم وأن أعلم وأشهد أنه لا يوجد إله إلا الله وأشهد أن محمدا حق من رسول الله، دخل في الإسلام، يجب أن يغتسل سواء كان ذنوبا أو لم يكن ذنوبا، وجب أن يغتسل غسل الجنابة. قال وجب أن يغتسل لأمره صلى الله عليه وسلم ثمامة الحنفية بالاغتسال حين أسلم. رجل بني حنيفة وقال له ثمامة أسلم بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال اغتسل، فأمره بالغسل وسواء كان عربيا أو عجميا صغيرا أو كبيرا أسلم فليغتسل. رابعا هذا ماذا؟ موجبات الغسل: الموت، وكلنا يموت، الموت. فإذا مات المسلم وجب تغسيله كغسل الجنابة. فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، إذ أمر بتغسيل ابنته زينب رضي الله عنها لما ماتت رضي الله عنها كما ورد في الصحيح. هذه موجبات الغسل كم؟ أربعة. ممكن نذكرها؟ ما هو الأول؟ فصوتك الجنابة. الثاني انقطاع دم الحيض ودم النفاس. الثالث الدخول في الإسلام. الرابع الموت. يبقى الجنابة كما عرفتم، الجنابة تكون من الجماع ومن خروج المني بلذة في يقظة أو في نوم، ومن التقاء الختان ولو بلا مني. إذا التقى رأس الذكر في رأس الفرج ودخل في موجب الغسل، وما معنى التقاء الختانين؟ أي موضع الختان للرجل وللمرأة. وهل المرأة تختن؟ نعم. الخفاض للنساء مكرمة في صالح المرأة، لكن ليس بواجب. والآن ما يستحب له الغسل؟ سيأتي الكلام. ما هو الغسل المستحب؟ ما هو الواجب؟ قال يستحب ما يستحب له الاغتسال. يستحب الاغتسال لما يلي: أولا للجمعة، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم غسل الجمعة واجب على كل محتلم. يوجد من يقول بالوجوب على حقيقته، ولكن ينقض هذا بأن المسافر لا تجب عليه الجمعة فلا يغتسل، والمرأة لا تشهد الجمعة لا يجب عليها الغسل بالإجماع. والإجماع أن من صلى الجمعة بدون اغتسال صلاة صحيحة، فلم يبقى من الوجوب إلا التأكيد. ما ينبغي أن نترك غسل الجمعة إذا أردنا أن نصلي الجمعة، لأنه يوم عيد يوم اجتماع أمة تكون روائحنا طيبة. أما إذا في رائحة كذا وهذا كذا يولي بعضنا بعضا في هذا اليوم ما ينبغي. ينبغي أن تغتسل وتطيب وتمشي إلى الجمعة. فلهذا من السنة أن تغتسل عندما تكون ذاهبا إلى الجمعة. فهمتم هذه القضية؟ ثانيا للإحرام، من أراد أن يحرم بحج أو عمرة يستحب يسن له أن يغتسل غسل جنابة. قال يسن له لمن يسن لمن أراد الإحرام بعمرة أو حج أن يغتسل، والدليل فعل الرسول صلى الله عليه وسلم وأمره بذلك فعل وأمر. ومن لم يستطع ما اغتسل ما يفسد حجه ولا عمرته. ثالثا لدخول مكة والوقوف بعرفة لفعل الرسول صلى الله عليه وسلم. الرسول والمؤمنون قريبا أيام كان يأتون عن الإبل والراء والحمير ومشاة، إذا دخلوا مكة يغتسلون قبل الدخول إليها لتطيب روائحهم وتطهر أجسامهم، مستحب. عرفة ينزلون قبل الدخول بعرفة، ثم إذا وقت الدخول يغتسلون ويدخلون عرفة، مستحب هذا الغسل، ويفعله كثير من الناس. يخيمون خيام قبل العرفة تبهت، ثم إذا أرادوا الاغتسال الدخول اغتسل ودخل. لكن الآن بالنسبة للدخول مكة ما أصبح الناس يغتسلون، لأنهم في يوم واحد يصلون من أقصى الدنيا. إذا اغتسل في المدينة يبقى طيب طاهر حتى يصل ساعة ساعتين. لكن لو أن امرؤ فعل نزل قبل دخول مكة واغتسل لا تنهاه، ولو أصبت. إذا نوى الاقتداء والائتساء برسول الله صلى الله عليه وسلم. رابعا لتغسيل الميت، من غسل ميتا أي باشر تغسيله يستحب له أن يغتسل حتى ما يبقى في نفسه تململ وتألم، تطار له الماء من البيت أو كذا يبقى في عجز. إذا السنة أن يغتسل يتنظف، وهذا من تشريع رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو كما علمتم النفس البشرية تتألم إذا باشر الميت وغسل فرجه وغسل جسمه يبقى في نوع من القلق. إذا اغتسل، فرقت من غسل الميت اغتسل، صب الماء عليك. وهذا لتغسيل الميت، فمن غسل ميتا استحب له ان يغتسل للحديث المتقدم. حديث المتقدم هو غسل الميت واجب. عرفنا موجبات الغسل، عرفنا موجبات الغسل ومستحباته، نضيف إليها ما ننسى أو نريدها ونكررها، لأن العبرة ما هي بالسماع فقط، العبرة بالعلم والحفظ والعمل. إذا الأحسن مرة ثانية أحسن، أولا بالأسئلة، مشروعية الغسل من شرع الغسل قولوا الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم. إذن فالغسل مشروع للمسلمين بالكتاب والسنة، بالقرآن العظيم وسنة الحبيب صلى الله عليه وسلم. هل نذكر آية من كتاب الله؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا. هل الآية يحفظها العام ما تحتاج؟ وإن كنتم جنبا فاطهروا، كما يحفظ ألف كلمة من كلمة السوء. وإن كنت جنبا فاطهروا، يكره ويعيد ويحفظها. وإن كنت جنبا فاطهروا، هكذا قال الله عز وجل. وقال تعالى ولا جنبا إلا عابر، أي لا تدخل المسجد وأنتم جنوب، اللهم إلا عابر سبيل، حتى تغتسلوا حينئذ تدخلون المسجد وتجلسون فيه. إذن عرفنا مشروعية الغسل بالكتاب والسنة. الآن موجبات الغسل، ما الذي يوجب علي أن أغتسل؟ أولا قولوا الجنابة. الجنابة وتشمل ماذا؟ الجماع. وهو ما هو الجماع هذا؟ التقاء الختانين ولو بدون إنزال، ولو بدون ما أنزل الماء. أقول ما هي الجنابة هذه؟ تشمل الجنابة ماذا؟ الجماع. ما هو الجماع؟ التقاء الختانين ولو بدون إنزال. وقد عرفتم الختانين ما هما، وذلك لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا زيد فاطهر. الجنابة وتشمل الجماع وهو التقاء الختانين ولو بدون إنزال. والإنزال ما هو؟ هو خروج المني بلذة في نوم أو يقظة، لأنه قد يلمس امرأته قد ينظر إليها تفوق نفسه ويمني ويخرج مني، يجب الغسل. خروج المني بلذة في نوم أو يقظة من رجل أو امرأة، والمرأة كذلك إذا احتلمت في منامها يجب أن تغتسل. وإذا تلذذت بزوجها بدون جماع وأخرجت ماءها وجب عليها الغسل كالرجل، في يقظة أو نوم من رجل أو امرأة، لقول الله تعالى وإن كنتم جنبا فاطهروا، ولقول الرسول صلى الله عليه وسلم هاتوا إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. الختانان ختان ختان، تثنيتهما ختانان، أي فرج الرجل وفرج المرأة، أو ذكر الرجل وفرج المرأة. إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. ماذا تقول؟ المحتلم ما علم أن خروج المني في يقظة أو نوم، ما معنى أو نوم؟ هو الاحتلام. الاحتلام يكون وهو نائم، حال ما واحتلم رأى في منامه أنه كذا فخرج منه المني. ما علمنا الاحتلام؟ ثانيا موجبات الغسل، انقطاع دم الحيض او النفاس. وهل دم الحيض ينقطع؟ ينقطع. كان يسير يسير وانقطع من ايام. دم النفاس كذلك اسبوع 10 أيام بين يوم انقطع. انقطاعه يجب الغسل مباشرة اذا انقطع دم الحيض. اذا الحائض لا تصلي ولا تصوم ولا توطع، أليس كذلك؟ والنفساء كذلك لا تصوم ولا تصلي ولا توطع حتى ينقطع دمها وتطهر. انقطاع دم الحيض او النفاس لقوله تعالى فاعتزلوا النساء في المحيض حتى ولا تقربوهن حتى يطهرن. فاعتزلوا النساء والمؤمنون متى؟ في المحيض. ولا تقربوهن بالجماع حتى يطهرن، اي ينقطع دم الحيض او دم النفاس. يبقى اذا انقطع دم الحيض او دم النفاس وما اغتسلت بعد، هل يطعها يقربها رجلها؟ الجواب لا، لا بد وان تغتسل الا اذا كان لا ماء، ما عندهم ما تغتسل به، واراد وغلبته نفسه فلا حرج، اما باختياره فلا، لا حتى تغتسل. ولا تقربوهن حتى يطهرن، فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. هذه الجملة عرفنا معناها من حيث أمركم الله. هل أمرنا الله أن نأتي النساء من أدبارهن؟ لا والله، ولكن من قبولهن. ولقوله عليه الصلاة والسلام للمؤمنة امكثي قدر ما كانت تحبسك حيضتك ثم اغتسلي. لمن هذا كلام؟ لامرأة تشكو الحيض دائما ما ينقطع. كيف ارشدها الحبيب صلى الله عليه وسلم وكيف ترشدون انتم غيرها؟ قل لا، ابقي على ما انت عليه على قدر المدة التي كنت تحيضين فيها، فإذا انتهت تلك المدة اغتسلي وصومي وصلي، لأن هذه دمها ما ينقطع، يسيل دائما وتعرف بالمستحاضة، وهذه هي الاستحاضة. ماذا تفعل المستحاضة يرحمكم الله؟ تترك الصلاة والصيام والجماع أيام كانت تأتيها العادة، وهي تعلمها في أول الشهر في وسطه في آخره كم يوم، 7 6 8. إذ هذه الاستحاضة ما تأتي من أول مرة، ممكن 20 سنة بعد تحصل هذه. فإذا حصلت هذه الاستحاضة وهي مرض، فعلى المستحاضة أن تقف عن الصلاة والصيام والجماع مدة عادتها، فإذا انقطعت المدة تمت تغتسل وتصلي لكل صلاة، ولا تغتسل، تتوضأ لكل صلاة. ثالثا موجبات الغسل الدخول في الإسلام بلا خلاف. إذا أسلم بين يديك أحد قل له قم يا أخي اغتسل وعلمه كيف يغتسل، ولا تقل هذا صغير أو كبير أو كذا، لا بد من اغتسال. فمن دخل من الكفار إلى الإسلام وجب عليه أن يغتسل لأمر النبي صلى الله عليه وسلم ثمامة حنفي بالاغتسال حين أسلم. ثمامة رجل من بني حنيفة أسلم بين يدي رسول الله قال قم تغتسل، وهذا معمول به إلى اليوم، فلا يسلم نصراني ولا يهودي ولا بد إلا ونأمره بالاغتسال. رابعا موجبات الغسل وهو مشروع بالكتاب والسنة. رابع موجبات ما هو؟ قولوا الموت. الموت هو الذي يوجب الغسل. إذا مات المسلم وجب غسله وتنظيفه وتطهيره وتكفينه ودفنه لتسعد روحه في تلك الساعات ثم تعرج إلى الملكوت الأعلى. هذه الفضيلة لا توجد إلا عند أهل الإسلام. يغسل ينظف حتى بالماء والصابون أيضا ويلبس الثياب النظيفة الجديدة ويطلب العطر والطيب ثم يدفن ويأتيه الملكان فيفرحان به ويسألانه فيجيب من ربك؟ الله. من نبيك؟ محمد رسول الله. ما دينك؟ الإسلام. نجح. تعرج روحه إلى الملكوت الأعلى في الجنة. ومع هذا اتصاله بالقبر باللاسلكي. إذا قلت السلام عليك رد سلام. قبل المؤمنون يسلمون عاقلوا هذا ولم يعقلوا. أخبر الرسول بهذا. الآن ما أصبح يمشي روحه ما كنت له الجواب. الآن الجوالات عندكم تجيبون في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله. وعليك السلام وروحه في الجنة. إذا كان روحه في أسفل لا جواب لأنه في شقاء في عذاب كيف يجيب؟ ماذا شديد. السائل يقول والمحرم يغسل أو لا يغسل؟ لا يكفن ولا يغسل لأنه اغتسل وهو محرم. ما جامع ولا مس ولا كان أمسك في الماء فيدفن هكذا في كفنه في إحرامه ميزته. الموت فإذا مات المسلم وجب تغسيله لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك إذ أمر بتغسيل ابنته زينب رضي الله عنها كما ورد في الصحيح. هنا مكرومة نذكرها لندعو لأصحابها. لا يوجد في العالم الإسلامي فيما أعلم دولة ولا إقليم ولا بلد عندهم مغسلة خاصة بالموتى إلا بالمدينة ومكة والمملكة. فهمتم هذه والمنى؟ فاللهم اجزهم خيرا. عندنا في البلاد الأخرى لما يموت ميت يحار يتعب من يغسله كرب يصيبه يبعث. وعندنا المغسلة موجودة وأهلها موظفون فيها يحمل على السيارة وإلى على الرقاب ويغسل ويغسل به ليصلى عليه. اللهم اجزهم خيرا. اللهم اجزهم خيرا. اللهم اجزهم خيرا. عرفنا موجبات الغسل مستحباته. أولا الجمعة. ومن قال غسل الجمعة واجب لأجل كلمة الرسول غسل الجمعة واجب على كل محتلم. لكن ليس الوجوب بمعنى لو ما اغتسل صلاته باطلة أو يجب أن يغتسل كل مؤمن يوم الجمعة. هذا لمن أراد أن يحضر صلاة الجمعة. المنبر هما يخطب ودخل بدون غسل قال والغسل أيضا وما قال له خرج واغتسل. ثانيا الإحرام بالحج أو بالعمرة. ثالثا دخول مكة، وهذا ما أصبح في الإمكان. والعلة معروفة، ولنا تمشي من مدينة ساعتين ثلاثة تصل تغتسل في المدينة، لكن كانوا يأتي من مدينة 10 أيام، وإلا لا من جدة إلى مكة يوم وليلة، وإلا في عرق وتعب يستحب أن يغتسل عند دخول مكة نظيفا طيبا طاهرا. الآن رفع هذا، ومن فعله له أجره ونيته. كذلك الاغتسال يوم عرفة، ينزلون بالوادي حتى إذا صلوا الظهر مع جماعة يغتسل يدخل عرفة ليدعو الله ويذكر ويعبده. رابعا وأخيرا تغسيل الميت. من غسل ميتا يستحب له أن يغتسل، وبينت لكم أن النفس البشرية ترغب في هذا، والرسول لحكمته هو شرع هذا التشريع، لأن الذي يباشر غسل الميت يغسل فرجيه وبطنه وجسمه كذا ويدلكه، بيبقى في نفسه شيء، كيف يلبس ثيابه بدون اغتسال؟ إذا نغتسل. والله تعالى نسأل أن ينفعنا بما ندرس ونسمع، وصلى الله على نبينا.